تسأل عن جدها الذي يصلي ويحج ويصوم ولكنه يذبح للأولياء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، رمزت لاسمها بل كتبت أم عبد الرحمن، تسأل وتقول: أمي أقامت معي بعد وفاة أبي دون اختيار مني، وهي مصابة بداء السرقة، وأنا وإخوتي نعلم ذلك، فقد كانت تسرق أبي رحمه الله ومات وهو غاضب عليها والله أعلم، وسرقت من أخي وأختي وأخواتها، ولكنها تنكر دائما وتبكي وتدعو على من اتهمها، وأنا أخشى أن تسرق من مال زوجي وتفضحني أمامه، وأخي طلبها عنده ولكنها رفضت، وقد اختفت بعض الأشياء البسيطة من منزلي، واستطعت مداراتها عن زوجي حتى لا يعلم، فماذا أفعل معها مع العلم أن لها معاشات شهرية لأبي، وهي لا تنفق منها إلا القليل، وليست في حاجة للسرقة، وهي تصلي وتصوم ولكنها متساهلة في خمارها ولا تحتجب، وقد نصحناها كثيرا دون فائدة، نرجو إرشادها لما تفعله ولما نفعله نحن، فنحن نخشى الغضب ومن عدم طاعتها، ثم نخشى من دعائها علينا، وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن السرقة من الأعمال الخبيثة، ولقبح السرقة وفاحش أذاها شرع الله جل وعلا عقوبة لها شديدة في واقعها، ولكنها علاج حازم وحاسم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شرع الله قطع اليد، يد الإنسان إذا تجرأت على الخيانة والسرقة. وما تذكره هذه السائلة عن أمها تذكر أمرا خطيرا من موجبات العذاب، كما أنها من ناشرات الذكر القبيح عن الإنسان، كما هي سبب لإفساد بعض بيوت ذويها. الخيانة عمل قبيح، والله يقول لا أنه لا يهدي كيد الخائنين، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخون المرء من خانه، والله يقول في الكتاب الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ما قال خنهم لفحش الخيانة وقبحها، والمسؤول عنها سرقتها من زوجها أمر محرم، وسرقتها من أولادها كما هي جرأة على ما ينبغي تجنبه، هي أيضا من أسباب إيجاد تهم بآخرين أبرياء، فيجمع هذا الذي يرتكب هذا الذنب بين فسادين: فساد الخيانة وأخذ ما لا يحل أخذه، وفساد اتهام الآخرين من صاحب المتاع المسروق. أما كيف تفعلون فانصحوها، وينبغي أن يمنعها ولدها من النزول عند بناتها مع أزواجهن، وينبغي للزوج زوج المرأة أن يظهر لها عدم رغبته في بقائها عند زوجته، حفظا لها عن الوقوع في الحرام، وصيانة لبيته عن أن يهتز بناؤه، فإن الرجل إذا افتقد أمورا من منزله، إن علم أن أم الزوجة هي التي أخذتها فبلية، وإن شك بزوجتي فبلية، وتلا في هذا وذا مما ينبغي أن يعمل له، وينبغي لا ما يجب عليها أن تتوب إلى الله من هذا الذنب. كيف تلقى الله جل وعلا بالخيانات كيف تلقى الله جل وعلا بمخالفة آداب الشريعة في الحجاب ونحوه؟ ينبغي أن تستحي من الله وأن تخاف من الله جل وعلا. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغتسل وأن تغسل ملابس الإحرام؟ يجوز للمحرم من رجل أو امرأة الاغتسال وغسل الرأس، لكن يكون ذلك الرأس ذلك رفيقا بحيث لا يتجزر الشعر، ولو فرض سقوط شعرات من جراء هذا التحريك لا تؤثر على الإحرام. فيغتسل المرء للنظافة وإزالة العرق، وقد فعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كما في حديث ابن عباس عندما تمارى هو والمسور ابن مخرمة، هل كان النبي يغسل رأسه وهو محرم؟ ابن عباس يقول ذلك والمسور ينفيه، فأرسل ابن عباس رسولا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فجاء إليه وقال: إن ابن أخيك ابن عباس يسألك عن كذا، وإذا بأبي أيوب يغتسل عند قرني بئر. فقال الذي يسكب الماء عليه: فأطئ الستار. فأمره بالسكب على رأسه وجعل يحرك شعر رأسه بأصابعه يقبل بهما ويدبر، والرسول ينظر، رسول ابن عباس. فالاغتسال للمحرم مشروع، وهو مسنون عند إرادة الإحرام لإزالة العرق والروائح حتى لا تثور روائحه تؤذيه وتؤذي الآخرين، ويشرع أيضا كل ما احتاج إليه المرء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: لي أم مسنة أقوم برعايتها، ولكن قبل نزول العذر الشهري بيوم لا أستطيع أن أتحكم في أعصابي، وهذا شيء خارج عن استطاعتي، وأجد أعصابي تثار على أتفه الأسباب حتى أنني أنفعل حتى مع نفسي أحيانا، وبالتالي كل هذا ينعكس على أمي الحبيبة، فأجد نفسي قد أخرج بألفاظ وأشياء أندم عليها بعد مرور أول يوم من أيام العذر. هل علي شيء؟ والله يعلم بحالي أنني لا أحب الشر، ولكنني أخرج عن طوري بسبب هذا العذر، أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا. الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب الواقية، ومن الأسباب الواقية من ثورة الغضب وفورته استعمال الماء، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فقد تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما وأحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنصيحتي لك أيتها السائلة ولمن يسمع هذا الجواب إذا شعر بالغضب أن يبادر إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومما قال عليه السلام في توجيهه لتسكين الغضب: إذا غضبت وأنت تمشي فقف، فإن كنت واقفا فاجلس. ولما قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر عليه السؤال، ويكرر صلى الله عليه وسلم الجواب بأن قال له: لا تغضب. وقال لأصحابه في يوم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ والصرعة هو الرجل القوي الذي يتصارع مع الرجال طرحهم. قالوا: الصرعة الذي يصرع الرجال. قال: إن الصرعة من يملك نفسه عند الغضب. فأنت ومن يستمع ينبغي أن يعود المرء نفسه على محاولة التغلب على الغضب إذا وجد، والأخذ بالأسباب المسكنة له من وضوء واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ووقوف في حال سير، وجلوس في حال وقوف، ورغبة إلى الله جل وعلا أن يقيه شر الغضب وسورته. نعم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: أريد أن أتعلم كيفية تغسيل الميت، هل توضحون لنا كيفية تغسيله؟ وهل هناك كتب تتعرض لهذا الأمر؟ وهل المرأة الحائض لا تغسل الميت؟ المرأة الحائض يجوز لها أن تغسل الميت، وتغسيل الميت يبدأ بغسل مخارج نواقض الوضوء الفرجين، ويضغط على البطن ضغطا لا يضر حتى تخرج ما توجد من فضلات تتهيأ للخروج، ويغسل موضع الخارج حتى ينقى، ويحسن أن يوضع في الدبر حاجة من طينة ونحوها تغلق المنفذ حتى لا تخرج رطوبات فيما بعد، ثم يبدأ به كما يبدأ المتوضئ بالوضوء، بغسل ما يمكن غسله من الفم والأنف، ثم غسل الوجه كالغسل الوضوء، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، ثم غسل القدمين، ثم بعد ذلك يسكب الماء على جسد الميت وينقى. والأفضل ثلاث غسلات، فإن لم يحصل الإنقاء فخمس، وإن زيد فلا حرج، لكن ينبغي أن يكون وترا. وقد وفي حديث أم عطية رضي الله عنها من فضليات الصحابيات، لما توفيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن بغسلها، وقال: ابدأ منا بميامنها، ميامن الوضوء، وأمرهن بأن يظفرن شعرها ثلاث، ظفيرتين على جانبين وظفيرة من الخلف، لا يعقد ولا يترك منتشرا بالنسبة للمرأة. ثم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن شئتن حجث لنا ذلك أو أكثر، وليكن وترا، أو كلمة النحو. ويحسن أن يكون بالغسلة الأخيرة شيء من الكافور، لأنه يشد اللحم عن استرحاض. هذا هو مجمل ما يتعلق بالغسل. وتتميما له الكفن، يسن للرجل أن يكون في ثلاث لفائف، وتزيد المرأة إلى خمس لفائف. يوضع الكافور شيء منه قليل على اللفافة الأولى التي تلي الجسد، ثم تدرج هذه اللفائف واحدة بعد أخرى حتى يظهر التفافها على الجسد، وبحيث لا تشد شدا يجعل الجسد يتمزق عندما يبدأ فيه الانتفاخ. وتوضع حزائم، وإذا أدخل الميت إلى القبر تحل هذه الحزائم. ويا من تستمع، تذكر هذا المنزل الذي أنت صائر إليه وكلنا كذلك، وتذكر ما تستعد له به من زاد، وتزود فإن خير زاد التقوى، وجدد التوبة فإنك لا تدري متى يفد وافد النقلة. استعد لذلك للتوبة المتكررة والاستغفار المتتابع والثناء على الله وتمجيده، وتخلص من حقوق العباد قبل أن تصل إلى حالة لا تقدر على التخلص من شيء، والله المستعان. الله المستعان. أختنا أيضا تسأل إن كان ثمة كتب تتعرض لهذه القضية. قضية الشيخ، كتب الفقهاء، كتب فقه الشريعة، تجدين بسط ذلك في كتاب الجنائز من كل كتاب من كتب الفقه. يعني قرأت في كتاب الجنائز وجدت أنه يذكر حال الإنسان عند الموت وتلقينه الشهادة وإغماض عينيه والغسل والتكفين والنقل وإدخال القبر والصلاة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من دولة الكويت، تقول: يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الذي ينام حتى يصبح ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، هل معنى ذلك أنه استمر في النوم حتى صلاة الصبح أم الذي لا يقوم لصلاة الليل أصلا؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح فقال عليه السلام: ذاك شخص أو إنسان بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. المقصود فيه من ينام عن صلاة الفجر، فالإنسان قد يصلي التهجد قبل أن ينام، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فالذي يوتر قبل أن ينام ينام إلى الفجر عادة، فالمقصود من ينام عن صلاة الصبح. أحسن الله إليكم. تقول أختنا أيضا: تقوم بعض الشركات بتوزيع هدايا مقابل الشراء من منتجاتها، هل هي من باب الرشوة وماذا نفعل بالهدايا التي عندنا جزاكم الله خيرا؟ ليست هذه من باب الرشوة. باب الرشوة أن يرشى الإنسان المكلف بعمل، يرشى ليحصل عن طريقه عما لا يحصل إلا بذلك، وأخبث ذلك ما كان للحكام من قواه ومن محققين سابقين للقضاة ليقرروا براءة لغير بري أو إدانة لبري، وهذا من أخبث المرتشين والراشي من أخبثهم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، فالراشي هو باذل الرشوة، والمرتشي قابلها، والرائش الوسيط بين الراشي والمرتشي، لعن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز المسح على غطاء الرأس بعد وضع الحنة أو سبخة الحبة السوداء على الرأس وذلك بعد الوضوء، أي أني أتوضأ ثم أضع الحنة ثم أرتدي الغطاء ثم أمسح بعد الحدث على غطاء الرأس؟ إذا صنعت المرأة رأسها بنشاط أو الحنة أو غيره أو صباحة الحبة السوداء، فيجوز لها أن تمسح فوق الخمار اللاصق بهذه المادة ولا تحتاج إلى نقضها، ما عدا الغسل من الجنابة والحيض. فالغسل من الجنابة لا بد من سكب الماء على الرأس إلى أن يبلغ أصول الشعر ولو لم تنقضه، وأما في الغسل من الحيض فلا بد من نقضه وغسله. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: أيهما أفضل، المسح على الجوربين أم غسل الرجلين مع توفر الماء الدافئ في الشتاء؟ وفي بعض الأحيان أقوم بلبس جوربين خفيفين بحيث يصبح جورب واحد سميك، هل يجوز المسح على الاثنين؟ يجوز المسح على الجوربين وهما في حكم الخفين، وقد مسح عليهما نبي الله صلى الله عليه وسلم، بين حكمهما بالفعل وبالقول. أما بالقول فقد أخبر أن الإنسان يمسح على خفيه المقيم يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وأما بالفعل فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه جلس يصب الماء لرسول الله وهو يتوضأ، يقول فأهويت لخفيه لأنزعهما له، فقال دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. الصحابة في خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الواحد ليخلع خفيه ويرون ذلك شرفا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا حكيم عليم، اختار لصحبة رسوله أكمل من في عصره صلى الله عليه وسلم، وكان أكملهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن عم رسول الله. هؤلاء اتفق أهل الحق على أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن عامة الصحابة رضي الله عنهم وخاصتهم خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا ذلك مجدا وشرفا، فرضوان الله عليهم أجمعين. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذه رسالة باعثتها المستمعة رمزت لاسمها بالحروف سين ميم قاف، تقول لي جد يقوم بفرائض الإسلام كلها، يحج كل سنة ويصلي، ولكن يقوم بالذبح للأولياء والصالحين ويدعوهم، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن مات وهو يذبح للأموات مات على غير ملة الإسلام، فإن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومعنى نسك ذبحي، ويقول فصل لربك وانحر، أي اجعل نحرك أي ذبحك لله لا لخلقه. فما ذبح لغير الله لولي من الأولياء، نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، جني من الجن، فهذا شرك أكبر. نصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله، والتائب من الذنب الذي بينه وبين الله يعود كمن لا ذنب له، فإن التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب، كما أن الإسلام يمحو ما قبله من الذنوب. فنصيحتي لهذا الرجل ولكل من كان على شاكلته أن يتوب قبل الرحيل، إذا أراد أن يذبح فليذبح لوجه الله الكريم، لعله يغانط ويقول أنا قلت بسم الله والله أكبر عندما ذبحت، ولكن ذلك إكرام للولي، فهل جاءك أن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ذبحوا لأكرم ولي في الوجود من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءك أن أحد منهم دعا مخلوقا من المخلوقين بعد موته أو في حال غيبته ليغيثه وينقذه من ورطته ويفرج له كربته؟ لا شك أنه لا شيء من ذلك، فالتوبة واجبة قبل الرحيل، لأن بالموت يختم على الأعمال، فمن مات على الشرك بعث مشركا، ومن مات على عقيدة التوحيد والقيام بفرائض الدين بعث على ذلك، والله أعلم.